المهم الصحة. الشيخ الألباني موجود؟ مش الصحة. قال: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب أو جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. هذه السنة أن الإمام يستقبل المصلين، يتحول من مكانه، وله أن يتحول من جهة اليمين أو جهة اليسار، لا يلتزم شيئا معينا ومحددا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجواني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية أو صلاة الصبح بالحديبية على أثر أو إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الصبح، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. وهذا في ما يدل على أن الكفر كفران، وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون، وأنه قد يجتمع في العبد كفر وإيمان. وفي الأثناء في بالألفاظ والاهتمام بها، قال ابن المنير: استدبار الإمام مأمومين إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. ولكن ظاهر والله أعلم أنه لا بأس في صلاتي الصبح والمغرب أن يبقى على حاله قبل أن يثني رجليه، يهلل فيها 10 تهليلات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على هيئته قبل أن يثني رجليه، يحيي ويميت. نعم. ليش؟ مستثنى الإمام، يعني لماذا لا نقول أن الإمام مستثنى من ثني الرجل، يعني يثني رجله ويستقبل المأمومين كما جاء في الحديث، ويكون مستثنى من ثني الرجل. وليش يعني تستثني؟ ليش؟ حديث التهليلات. ايش حديث التهليلات؟ ايش؟ قلنا ان الامام يعني لا يستبير للمؤمنين ولا يتجه اليهم بحديث التهليلات من غير اكبر السبح. ايوه. لماذا لا نقول ان الامام يعني يستثمر هذا ويثني رجله ويستثمر ويحصل له الاجر؟ ولماذا نقول جمع بينهما؟ يقول هذا طيب ثم يتحول ويعطيه وجهه في باقي التسبيحات يبقى معه، يكون جمع بين الأمرين. يقول لك حتى يقول لك أنه ما زاد على أننا يقول هذا في سائر الصلوات، إن هذه صلاة مخصوصة. هذه قلنا إن هذا في الصلوات، في عامة الصلوات، أما هذه صلاة مخصوصة. ثني رجلين هذا أحتاج واحد يشيله. نعم. يقولون شيخنا شاميس كان يفعل يضع يديه، وحدثني واحد قال رأيت بعيني يعني يرفع نفسه بهذا الشكل ويفتل في مكان تمام البعير فقط يفتل إيده في جزء إن كان يفعل هذا على نفس الجلسة. لقد ما أعرف شيء غريب. شيخنا لم أقصد في رجل صوت القطع القدم يعني أي واحد سيتحول من مكانه لابد أن يثني رجليه، هي رجلة مثنية الآن بس لابد حتى يرفعها ثناها. باب مكث الإمام في مصلى بعد السلام. قال البخاري وقال لنا آدم، أيضا هذا معلق لكنه هذا يعني ممكن أن يكون معلق لكن هنا فيه قال لنا حط لنا بس، لا أنا أقول يعني لو قال قال آدم معلق هو سمع منه شيخه، فما أرى أن في فرق في صيغتين كبير فرق إلا كالفرق بين حدثنا وعن بالنسبة لل يعني الثقة. ولقد يقال لماذا قال يعني لماذا عدل إلى هذه الصيغة؟ هذا مثل قلنا لما يعدي عن صيغة حدثنا إلى عن فلان. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع مولى بن عمر قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم، يذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، هذا خلاف السنة، هذا الفعل خلاف السنة أنه يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة إلا أن يكون قد تكلم أو يعني حصل ما منه ما يدل على أنه خرج من الصلاة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكان يسيرا. قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء، هذا كان يمكث في مكان يسيرا يعني في عامة الصلوات، ولا مانع أن يكون يبقى أكثر من ذلك في صلاتي الفجر والمغرب أو يكون هذا قبل هذا أو يعني حتى تمشي الأحاديث حاول نجمع بينها بأي نوع من الجمع. نعم ليس للنساء بقاء في المسجد بعد انصراف الإمام، ينصرفن مباشرة حتى لا يخلطن الرجال في الطريق، ولذا كان يبقى صلى الله عليه وسلم بنوع من الترتيب والنظام، هذا النظام في الإسلام في الصلاة هكذا وفي الحج هكذا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة كلهم في منى في مزدلفة، ثم ينصرف النساء بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر إلى منى، ثم يصلين الفجر هناك ويرمين الجمرة، ثم ينصرفنا إلى مكة، ومع طلوع الشمس يبدأ الرجال يتحولون وينتقلون من مزدلفة إلى منى، يكون النساء قد ذهبنا إلى الحرم للطواف إلى مكة يعني للطواف بالكعبة طواف الإفاضة ثم السعي، فما يعني ينتهين هذه الفريضة أو هذا الركن إلا وقد جاء الرجال ولم يخالطوا النساء، وأمور منظمة مرتبة، لكن اليوم فوضى، والطواف أيضا مثل المرأة تطوف حجرة عن الرجال، الرجال لهم مكان للطواف والنساء لهن طواف أيضا لكن بعيد عن الرجال، وهكذا هذا كله غير موجود يعني اليوم مع الأسف، فهذا يدل على عدم الاختلاط الحديث يدل على عدم اختلاط الرجال بالنساء ولو في أشرف الأماكن ومع خير الناس. فمن يدعو إلى الاختلاط ويستدل بأن النساء كنا نصلين مع الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، فهذا يرد عليهم أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا ينهى عن الاختلاط. وهنا كذلك كان يمكث صلى الله عليه وسلم حتى لا ينصرف الرجال مسرعين. وفي الحديث دليل على أن المأمومين لا ينصرفون من مكانهم حتى ينصرف الإمام. وقال ابن أبي مريم سعيد بن حكم، وهذا سورته معلق، قال أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت من صواحباتها، قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية، وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند الفراسية، وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته، وكانت تحت معبد بن المخداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية، وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية، وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد قال حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سورته أنه معلق، لكنه أيضا يقول أنه حكمه حكم موصول لأنه روى عن شيخه بقال وهو الأصل. أنه إيش؟ لأنه هنا معلق، يعني حتى يزدم أن الأفضل بخارج وجعله معلقا، لأن فيه روايات كثيرة، يعني لم يتضح له فيه، لم يترجح له أي روايات، فاختار واحدة وقال هذه. نعم. سعيد بن حكم ابن مريم هو شيخه. يقول ان اصلا متصل عن محمد بن يحيى الدغري قال حدثنا ابن ابي مريم هو البخاري. يقول الحجر رواه موصولا في الزهريات لمحمد بن يحيى الدغري قال حدثنا سعيد بن مريم. أقول هل البخاري هنا مقال رويناه موصولا في الزهريات، يعني البخاري رواه عن محمد يحيى الدهلي قال حدثنا سيدنا مريم، هذا كل حال ما نشارك كثيرا بها. هو شيخ صلح بالتحديد. ها؟ هو شيخ. ايوه. نعم صحيح. في رواية أن النساء كنا إذا سلمنا قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. أما الأثر علي قال أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد الحسن عن علي قال من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه. وعن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية إن صليت الجمعة فلا تصلها بصلاتها حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. وهذا الحديث مسلم، فهذا هو الصواب. ويعني ما قاله البخاري أو ذهب إليه الظاهر أنه ليس بصحيح لأنه لم يثبت عنده على شرطه الحديث. صحيح ترغيب. نعم. هنا ذكر حول تعليق مثلا تعليق قال لنا قال وعادة المؤلف هذا الصلاني قال وعادة المؤلف أن يستعمل هذا اللفظ قال لنا في المذاكرة وهي أحق رتبة، وعلى ذلك مشى الكرماني وتبعه البرماوي والعين، وقال في الفتح وليس بمضطرب، وقد وجدت كثيرا مما قال فيه قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة التحديث. وإنما عبر بذلك ليغير بينه وبين المرفوع كما عرفته باستقراء مصنعه، وتعقبه العين لأنه لا يلزم من كونه وجده أن يكون المؤلف أسند هذا الأثر في تصنيف آخر بصيغة التحديث. هو عدد الأحوال ليس على شرطه الصحيح ولا قال حدثنا قال حدثنا. أنا يعني قلت يعني في هذه المسألة أنه الحافظ يعني استقراء هنا يعني أو ما عرفه بالاستقراء لا يلزم لأنه احتمال، لأن ما عنده نص في من البخاري وإنما هو ظن.